بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في باب الخيار، وسبق أن عرفنا بعض أنواع الخيار. قال المصنف أن الخيار سبعة أقسام، عرفنا من هذه الأقسام الخيار الأول وهو خيار المجلس، وينتهي هذا الخيار بالتفرق بالأبدان، وعرفنا الخيار الثاني وهو خيار الشرط. خيار الشرط أن يتفق البائع والمشتري على خيار بينهما لمدة معلومة. وعرفنا الخيار الثالث وهو خيار الغبن، أي خيار بسبب الغبن في السعر، الزيادة في السعر، زيادة فاحشة تخرج عن العادة. والخيار الرابع هو خيار التدليس، وخيار التدليس أن يفعل في السلعة ما يحسن ظاهرها بخلاف الواقع، يفعل في السلعة ما يزيد ثمنها. والخيار الخامس هو خيار العيب، كأن يخفي في السلعة عيبا وهذا العيب ينقص الثمن، والمشتري ينخدع فيشتري السلعة بعيبها ويظن أنه لا عيب فيها، فإذا علم كان له الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، فله أن يفسخ وله أن يمضي ويأخذ أرش العيب، أي قيمة هذا النقص. وقفنا عند الخيار السادس وهو خيار تخبير الثمن. قال المصنف وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا إلى آخر ما قال. هذه المسألة مسألة دقيقة تحتاج إلى انتباه وتركيز. ما هي؟ قبل أن نشرح نريد أن نعدد أو نحدد الصور التي ذكرها المصنف. قال وخيار تخبير الثمن، ما معنى تخبير الثمن؟ يعني خيار سببه الإخبار عن الثمن. إخبار من؟ إخبار البائع للمشتري عن ثمن السلعة. ما معنى ثمن السلعة؟ يعني عن رأس مال السلعة. وهذا له صور، بمعنى لو أن البائع قال للمشتري هذه السلعة أبيعك إياها برأس مالها، ورأس مالها 10 ريالات، وباعها 10 ريالات على أساس أنها رأس المال. الآن هو أخبر برأس المال، فإذا ظهر بعد ذلك أن رأس المال 8 وليست 10، معناه أن البائع خدع المشتري وكذب عليه وأخبره بثمن، أخبره بثمن كذب. فهل هذا الإخبار بالثمن يبيح للمشتري حق الفسخ؟ هذه المسألة. إذن نقول خيار سببه التخبير بالثمن، كون البائع أخبر المشتري بالثمن. لو أنه لم يخبره بالثمن وقال أبيعك إياها 10، صح البيع ولا خيار. إذن ما هو سبب الخيار؟ سبب الخيار أن البائع ألزم نفسه بالبيع برأس المال ثم كذب. وضحت المسألة؟ فإذا ألزم نفسه برأس المال ثم كذب، إذن للطرف الثاني الخيار. والإخبار برأس المال قد يكون تولية، يسمونه تولية، يعني أن يقول له أبيعك برأس المال تسمى تولية، وقد تكون مرابحة كأن يقول له أبيعك برأس المال وربح 2 ريالات، ثم يظهر بعد ذلك أنه كذب في هذا، يعني يقول له أبيعك برأس المال وهو 10 وربح 2 ريالات، إذن أبيعها بكم؟ 12، ثم يظهر أن رأس المال 8، فالمفترض أن يبيعها بكم؟ 10. أو يقول له، إذن هذه الصورة الثانية المرابحة، الأولى التولية يعني برأس المال، الصورة الثانية المرابحة أن يقول له أبيعك برأس المال وربح محدد معين، الصورة الثالثة المواضعة. ما معنى؟ يعني الخسارة، كأن يقول أبيعك برأس المال وخسارة 2 ريالات، أبيعك برأس المال وخسارة 2 ريالات، وأنا اشتريتها 10، رأس المال 10، إذن أبيعها بكم؟ 8. ثم يظهر أنه كذب عليه وأنه مثلا اشتراها 8، المفترض يبيعها بكم؟ 6. أو الشركة، كأن يقول له أشركك معي، أبيعك نصف السلعة هذه، أشركك معي في السلعة وأبيعك نصفها بحسب ما اشتريتها برأس المال، طيب بكم رأس المال؟ قال بعشرة، إذن فدفع له خمسة، ثم ظهر أن رأس المال ثمانية، المفترض يدفع له كم؟ أربعة، وهكذا. إذن قال المصنف وخيار تخبير ثمن، الآن انتبهوا، فمتى بان أكثر؟ ضع رقم واحد، ما هو الذي ظهر أكثر؟ ظهر أنه باعها بأكثر من رأس المال، فما الحكم؟ المصنف يقول بعد ذلك في الأخير قال فلمشترين الخيار، الحكم أنه له الخيار. طيب الآن بس نعدد الصور ثم نعود عليها مرة أخرى. الصورة الأولى فمتى بان أكثر، هذه الصورة الأولى. الثانية أو أنه يعني بان أنه اشتراه مؤجلا، ظهر أنه اشتراه مؤجلا. كيف ظهر أنه اشتراه مؤجلا؟ طيب ضعوا رقم اثنين، سنعود لشريحة مرة ثانية. أو ممن لا تقبل شهادته له، هذه الصورة رقم كم؟ ثلاثة. أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذه الصورة رقم أربعة. أو باع بعضه بقسطه، هذه الصورة رقم خمسة. قال ولم يبين ذلك، يعني في كل ما مضى لم يبينه، فلمشتري الخيار. بماذا حكم المصنف في الصور الخمسة الماضية؟ إنه يقول إذا حصلت أحدى هذه الصور الماضية فلمشتري الخيار، معناه اشتري الخيار في إيش؟ بين إيش وإيش؟ بين الإمضاء وبين الفسخ. وضحت المسألة؟ طيب نعود الآن للصور الخمسة مرة ثانية. قال فمتى بان أكثر، شرحنا هذا، يعني قال أبيعك برأس المال ثم ظهر أنه باعه بأكثر من رأس المال، فما الحكم؟ قال المصنف الحكم إيش، ما هو، ما هي العبارة التي قالها المصنف؟ فلمشتري الخيار، يعود لكل ما مضى. هذا الذي ذكره المصنف في هذه الصورة الآن الأولى أن للمشتري الخيار، هذه رواية في المذهب لكن ليست هي المعتمدة في المذهب. المذهب أنه ليس له الخيار ولكن يحط الزائد عنه ولا خيار. إذن يمكن أن نكتب عند هذه الصورة رقم واحد، الآن لا تدخل اثنين وثلاثة وخمسة، لأن خمسة صور ليس حكمها واحد. المصنف جعل حكم الخمسة صور الماضية واحد، ما هو الحكم؟ أن المشتري له الخيار في الخمسة صور، لكن المذهب الرواية الثانية وهي المعتمدة في المذهب، وهذه من المسائل القليلة التي يعتبر المصنف خالف فيها المذهب. المذهب يقول في هذه الصورة الأولى أنه لا خيار وإنما يحط الزائد عنه وليس له خيار. لماذا؟ يقولون لأنه إذا حط الزائد عنه، إذا حط الزائد عنه فقد يعني أعطاه أكثر، يعني أكثر فائدة، الآن هو أزال عنه الضرر، الضرر الذي أصابه ما هو؟ بالزيادة، فنزيل عنه هذه الزيادة. قال فما تابان أكثر، ماذا كتبتم؟ والمذهب يحط الزائد ولا خيار، والمذهب يحط عنه الزائد ولا خيار. انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية أو أنه اشتراه مؤجلا، بمعنى لما جاء باعه وقال أبيعك هذه السلعة برأس مالها، طيب بكم رأس المال؟ قال بخمسة عشر، فأعطاه الخمسة عشر واشترى، ثم ظهر أنه اشتراها فعلا بخمسة عشر لكن اشتراها بثمن مؤجل، اشتراها بثمن مؤجل. طيب ما معنى بثمن مؤجل؟ يقولون السلعة إذا بيعت بنقد حال بثمن حال غالبا يكون سعرها أقل، وإذا بيعت مؤجلة كثير من التجار يزيد في السلعة إذا كان الثمن مؤجل. طبعا هذا ليس بالضرورة، يعني ما هو ضرورة إنه كل بيع مؤجل هو أغلى من البيع النقد الحال، لكن كثيرا ما يحصل هذا. فعندما قال لي سأبيعك هذه السلعة برأس مالها خمسة عشر ولم يبين لي أنه اشتراها مؤجلة، لو أنه بين لي أنه اشتراها مؤجلة قد أتردد. ليش؟ لأني قد أشك أنه هذه بخمسة عشر بسبب التأجيل مش بسبب أنه هذا هو السعر الحقيقي. واضح المسألة الآن؟ إذن إذا كان اشتراها بسعر مؤجل أو بثمن مؤجل ولم يبين، لم يبين ذلك للمشتري، ماذا يكون الحكم كما قال المصنف؟ قال للمشتري الخيار، معنى له الخيار، إما أن يمضي هذا العقد هذه البيعة ويقبل بالخمسة عشر، أو أنه يفسخ هذا البيع ويسترد 15 ويرد السلعة. واضح المسألة؟ لكن المذهب ما هو؟ هذه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى اكتب عندها. والمذهب يؤجل له ولا خيار، والمذهب يؤجل له ولا خيار. ما معنى يؤجل له ولا خيار؟ يؤجل له معناه أنه هذا الذي اشترى ب15 تصبح ب15، تبقى ب15 كما هي، لكن تكون مؤجلة مثل ما اشتراها الأول. واضح المسألة؟ إذن إذا اشترى السلعة برأس مالها ب15، ثم بعد ذلك ظهر أن البائع اشتراها ممن قبله مؤجلة ب15 مؤجلة، يكون لي الحق أنا المشتري الثاني أن أخذها ب15 لكن مؤجلة. واضح المسألة؟ لكن على قول المصنف أن له الخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي. وعلى الرواية الثانية المعتمدة أنه لا خيار له، لكن له التأجيل فقط، يؤجل كما سبق. الصورة الثالثة، أو ممن لا تقبل شهادته له. الآن الصور هذه كلها تابعة لمسألة واحدة، ما هي؟ مسألة الإخبار بالثمن، إذا كان البائع أخبر المشتري بالثمن. أما إذا لم يخبره فلا ضرر في كل هذه الصور، يعني الذي يبيع سلعة بدون أن يخبر المشتري له الحق أن يبيعها بالسعر الذي يريد، ولا يخبر بكم اشتراها، ولا يخبر ممن اشتراها، ولا يخبر هل هي مؤجلة أو حالة. لكن إذا أخبر يلزم بما أخبر به، هذا هو. قال أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني نعود مرة ثانية لنفس الصورة. الآن الرجل المشتري هذا اشترى السلعة بكم؟ ب10 ريالات، خلونا مع 10 ريالات، اشتراها ب10 ريالات وأخبره البائع أنه هذا هو رأس مالها، لكن ظهر له بعد ذلك أن البائع اشتراها من رجل لا تقبل شهادته له، يعني اشتراها من أبيه أو من ابنه. فإذا اشتراها من ابنه أو من أبيه أو من زوجه فهذا لا تقبل شهادته له، فالواجب أن يخبر، يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالها 10 ريالات، لكن ترى أنا اشتريتها من أبي. طيب ما الفرق وما المؤثر؟ المؤثر ما هو؟ المؤثر أنه من اشترى سلعة من شخص قريب له قد يحابيه ويجامله فيشتريها ب10 وهي ما تسوى إلا 8، إذا لابد أن يخبرني حتى أدخل على بصيرة. فإذا لم يخبر ما الحكم؟ إذا اكتشف المشتري بعد ذلك أن البائع باعه السلعة ب10 لكنه اشتراها من والده، يعني من والد البائع، فما الحكم؟ قال المصنف، قال في المشتري الخيار. نعم، هذه المسألة تبقى على ما هي، إذا له الخيار اكتب عندها وله الخيار. الصورة الرابعة، قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو أكثر من ثمنه حيلة. كيف أكثر من ثمنه حيلة؟ يعني باع السلعة بحسب دعواه ب10 ريالات وقال هي رأس المال، لكن ظهر بعد ذلك أن البائع اشتراها ب10. لماذا اشتراها ب10؟ حيلة. كيف حيلة؟ يعني لسبب، لعذر. مثل إيش؟ مثلا لو كان إنسان مثلا يطالب شخص مثلا بمبلغ من المال، يطالبه مثلا على سبيل المثال يطالبه بشيء، بقيمة شيء، فلما ماطله هذا المطالب، ماطله ما أعطاه، ثم بعد ذلك عرض له شيء، قال له أعطيك هذا الشيء بدل الشيء الذي تطالبني به. أحيانا كثير من الناس يرضى أن يأخذ هذا البدل وإن كان هو أقل في الحقيقة، أقل. فهمت المسألة؟ يعني مثلا شخص يطالب إنسان ب100,000 ريال، فكلما طالبه ماطله ولم يعطيه ال100,000 ريال، فهمت؟ وفي إحدى المرات عرض عليه قال شوف ما عندي 100,000 لكن سأعطيك هذه السيارة بدل 100,000. واضح؟ هذه السيارة قد لا تساوي إلا 50,000. قبل صاحب الدين وأخذ السيارة التي قيمتها 50,000 في مقابل إيش؟ دين ب100,000. ليش فعل هذا؟ ليش بعض الناس يرضى بهذا؟ يرضى بهذا للتخلص، يعني يقول أخذ سيارة ب50,000 ريال وأحصل على بعض ديني أفضل مما يذهب الدين كله، يعني يضطر لمثل هذا. فإذا أخذ السيارة التي في الأصل قيمتها 50,000 هي بالنسبة لهذا الذي أخذها كم تساوي؟ بكم اشتراها الآن؟ اشتراها ب100، فهل له أن يخبر ويبيعها ويقول من يشتري مني السيارة برأس مالها ترى اشتريتها ب100,000؟ فهمتم؟ لو قال هذا وباعها وقال أنا بيعك برأس مالها كم رأس المال؟ 100,000، هل هو صادق أن رأس المال 100,000 ولا لا؟ لا، هو حقيقة صادق مدلس، هو صادق فيها لكنه دلس، لأنه ما أخبرني أنه أخذها حيلة ليتخلص من الدين، أخذها حيلة ليخلص وينجو ويرضى ببعض الغنيمة أفضل من أن تذهب كلها. فهمت المسألة؟ فإذا أخفى هذه الحيلة أو هذا السبب الذي جعله يأخذ هذه السيارة، إذا أخفى هذا السبب فإخفاؤه هذا السبب معناه مبيح للخيار للطرف الثاني، يعطي للطرف الثاني حق الخيار. فهمت المسألة؟ إذن إذا جاء يبيعها مثل هذا صاحب السيارة، إذا جاء يبيعها برأس مالها، هل له أن يقول أبيعها برأس مالها ورأس مالها 100,000 ويسكت؟ له ذلك؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لكن يجب عليه أن يقول إيش؟ أبيعها برأس مالها وترى رأس مالها 100,000 ريال، وقصة 100,000 ريال كيت وكيت، أنا أخذتها من شخص بمقابل دين. فهمت المسألة؟ فإذا لم يخبر بهذه الحيلة فهل يكون للطرف الثاني الخيار أم لا؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ طيب، قال المصنف أو بأكثر من ثمنه حيلة. طيب، في مثل هذه الصورة هل له الخيار ولا مثل؟ نعم، نقول له الخيار، اكتب عندها وله الخيار. بقيت الصورة الرابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ قال أو باع بعضه بقسطه، أو باع بعضه يعني بعض المبيع بقسطه يعني بنسبته، يقول في مثل هذا له الخيار. ما معنى باع بعضه بقسطه؟ انتبهوا، الآن هذا الرجل أخذ اشترى بيعه صفقة واحدة مثلا سيارتين، اشترى السيارتين ب100,000 ريال، اشترى السيارتين ب100,000 ريال، يعني ما يمكن يصمت هذا، اشترى السيارتين ب100,000 ريال ثم باع إحدى، باع بعض الصفقة، الصفقة الآن كم سيارة؟ سيارتين. هو في تقديره إنه كل سيارة تساوي 50، والسيارات ليست متساوية، الآن هذه السيارات ليست متساوية، ما نقول هي مثل بعض لا، لكن هو مقدرها إنها ب50، فباع نصف السيارات، باع سيارة ب50,000، بقيت سيارة، فجاء للزبون للمشتري وقال أبيعك هذه السيارة، تبيه ما أخبره إنه مشتريها ضمن بيعه، قال أبيعك هذه السيارة برأس المال، كم رأس المال؟ قال له، قال 50,000. هل يصح هذا؟ هل يصح أن رأس مالها 50؟ لا، رأس مالها 50 هذا تقديرك أنت، أما هي فهي جزء من صفقة. فهمت المسألة؟ اشترى مجموعة من السيارات، أو نقول اشترى مجموعة من الشياه من الغنم، اشترى 10 من الغنم بمبلغ، 10 من الغنم نقول ب5,000 ريال، باع 5 منها وبقيت 5، فعرضها للبيع، جاء الزبون قال تعال أبيعك هذه الخمس برأس مالها، كم رأس المال؟ قال كم؟ 2,500. قال رأس مالها 2,500 ريال الخمس هذه، فرضي المشتري واشترى، ثم علم بعد ذلك أن هذه الخمس إنما هي جزء من صفقة كاملة. هل هذا يبيح الخيار ولا ما يبيح؟ يبيح الخيار يا إخوان. ليش؟ لأنه عندما باع الخمس الأولى قد تكون الخمس الأولى تساوي 3,000 والخمس الثانية تساوي 2,000، ممكن ولا لا؟ إذن هو يقول برأس ماله، هذا ليس صحيحا أنه هذا رأس ماله، هذا رأس ماله بتقديرك أنت، أما بالواقع فلا، أليس كذلك؟ الآن لو واحد اشترى شاتين ب1,000 ريال ألا يمكن أن تكون شاه ب600 وشاه ب400؟ فهل يأتي ويبيعها يقول أنا اشتريتها برأس مالها و500 ريال؟ إلا إذا كان فعلا كان ثمن كل شاه عندما اشترى الشياه، قال هذه ب500 وهذه ب500 وهذه ب500، نعم. إذن لو كانت بعد صفقة ولم يخبر أنها بعد صفقة يكون للطرف الآخر الخيار. اتضحت الصورة أم لا؟ طيب، قال المصنف: أو باع بعضه بصبر بقسطه ولم يبين ذلك، يعني في كل ما مضى، يعني ما بين ذلك في إيش؟ في الصور الماضية. وإيش هي الصور الماضية مشايخ؟ إذا باع الخمس الأولى، متى؟ إذا باع أخبر بالثمن ببان أكثر. الصورة الثانية إيش؟ إذا اشتراه مؤجل وما أخبر. الصورة الثالثة إيش؟ إذا اشتراه من شخص لا تقبل له شهادته، كأبوه أو ابنه، كأبيه يعني أو ابنه. الصورة الرابعة ماذا؟ إذا اشتراه بأكثر من الثمن حيلة ولم يخبر. الصورة الخامسة ماذا؟ إذا باعه بعض الصفقة بقسطها، بحصة، بنسبتها، ولم يبين ولم يخبر. قال: فلمشتري الخيار. ونحن بينا مسألة، بينا قلنا الصورة اللي هو الرقم واحد، الصورة الأولى والثانية، قلنا المذهب ما هو؟ إنه ليس له الخيار، وإنما له أن يحط عنه الزائد في مسألة الزيادة، ويأخذه مؤجلا في مسألة التأجيل، وما سوى ذلك له الخيار. قال المصنف: وخيار لاختلاف المتبايعين. هذا الخيار رقم سبعة، الخيار السابع. وخيار لاختلاف المتبايعين، يقول إذا حصل خلاف بين المتبايعين في بعض الصور فإن الخلاف يبيح الخيار. ما هي صورة الخلاف؟ قال: فإذا اختلف في قدر ثمن، هذه صورة، أو أجرة، اختلف في قدر الأجرة ولا بينة، يعني ولم توجد بينة، لا يوجد شهود، لا يوجد شهود لأحدهما أو لهما، يعني أو لهما بينتان، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، هذا عنده شهود إنه قدر الثمن 1000 والثاني عنده شهود إن الثمن 1500، فماذا نفعل؟ إذن إذا حصل هذا الخلاف 1000 أو 1500، أحدهما يقول الثمن 1000 والثاني يقول الثمن 1500، وليس عند أحد منهما بينة، هذا معنى قول المصنف ولا بينة، ما في أحد عنده شهود، أو كان لكل منهما شهود، كل واحد جاب شهوده، فإذا جاء الشهود يعني وجدت بينتان تتساقط، بينة هذا تعارض بينة ذاك. إذن ستبقى صورة ثالثة: لو كان لأحدهما بينة دون الآخر سنمضي قول من؟ صاحب البينة، يعني من يقول الثمن 1000 عنده شهود، والذي يقول 1500 ما عنده شهود، فسيكون الثمن كم؟ 1000. قال: ولا بينة أو لهما، اكتب عندها أو لهما بينتان فتتساقط. إذا كان لهما بينة يعني لكل منهما بينة، أو أكتب عندها أي لكل منهما بينة فتتساقط، ما تصلح، لا بينة هذا ولا ذاك. طيب، إذا حصل مثل هذا الخلاف ماذا يفعلان؟ قال: حلف بائع، لاحظوا يبدأ البائع فيحلف فيقول: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. إذن عبارة ماذا ستكون في المثال الذي ذكرت؟ يقول يحلف بالله أني ما بعته بألف بل بعته بألف وخمسمائة. ثم مشتر، يعني يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فيقول إيش؟ ما اشتريته بألف وخمسمائة وإنما اشتريته بألف. طيب، إذا حصل الحلف من الاثنين ما الحكم؟ قال المصنف: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. إذا حصل اليمين من كل منهما، الآن يحق لأي منهما أن يفسخ. إذن إذا حصل اليمين من البائع ثم اليمين من المشتري بهذا الترتيب، أول البائع يحلف ثم المشتري يحلف، انتهى اليمين الآن، حلف البائع وحلف ثم حلف المشتري، إيش يحصل؟ هل نقول انفسخ العقد أو لا؟ إيش الجواب؟ انفسخ؟ لا، ما انفسخ، ما انفسخ إلى الآن، مجرد اليمين ما انفسخ. بعد اليمين ننظر هل رضي أحدهما بيمين الآخر، فإن رضي أحدهما بيمين الآخر مضى خلاص لا ينفسخ، لكن إذا لم يرضى كل منهما بيمين الآخر ما الذي يحصل؟ نقول: من أراد منكما أن يفسخ فليفسخ الآن. فإذا لا يكون الفسخ إلا بعد اليمين بفعل أحدهما. قال: ولكل الفسخ إذن لا ينفسخ بالتحالف، وإنما ينفسخ بفسخ أحدهما. قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. واضح المسألة الآن؟ إذن نفسخ. طيب إذا فسخنا ماذا نفعل؟ خلاص نقول لصاحب السلعة خذ سلعتك، والثاني اللي يطالب المال لا يدفع شيء يذهب. لكن قال المصنف وبعد تلف، هب أننا لما فسخنا مثلا قلنا خلاص وصلنا إلى مرحلة الفسخ فسخنا، فقلنا لصاحب السلعة خلاص خذ السلعة، وجدنا أن السلعة تلفت. السلعة من الذي استلمها؟ المشتري. فقلنا المشتري هات السلعة، قال والله أنا تلفت عندي، تلفت أو أنه استعملها أو أهلكها أو شاه وذبحها، فماذا نفعل؟ قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. إذن إذا كانت السلعة حاضرة يأخذها صاحبها وتنتهي القضية، لكن إذا كانت تالفة معناه أننا سنرجع إلى قيمة السلعة إذا كانت مثلية، فنرجع إلى مثلها في المثلي أو قيمتها في المتقوم. قال ويغرم المشتري قيمة هذا، يغرم المشتري قيمة هذه السلعة. ليش يغرم المشتري قيمة السلعة؟ أنها تلفت عنده. طيب السؤال يغرم قيمتها، قال يغرم قيمتها، أي قيمة؟ الألف ولا الألف وخمسمائة؟ لا الألف ولا الألف وخمسمائة، وإنما سنرجع إلى قيمتها في السوق كم تساوي. واضح المسألة؟ إذن هنا سنلغي كلام البائع وكلام المشتري. قد تكون قيمتها في السوق 1200 أو 800 أو 1000 أو 1500، فنعطيه قيمتها في السوق. قال المصنف ما زلنا في الخلاف، قال وإن اختلف في أجل، هذه صورة من صور الخلاف. إذن الصورة الأولى في الخلاف ما هي؟ إذا اختلف في إيش؟ في قدر الثمن أو في قدر الأجرة. الآن اختلف في شيء آخر، اختلف في أجل أو شرط. في أجل يعني اختلف في الأجل، قال البائع أنا بعتك نقدا، وقال المشتري لا بل أنا اشتريت مؤجل الثمن بعد سنة، فالقول قول من؟ قال شوفوا في مثل هذا هل الأصل وجود الشرط ولا الأصل عدم الشرط؟ الأصل عدم الشرط، فمن يدعي الشرط إما أن يثبته وإلا فلا شرط. واضح ولا لا؟ ولهذا قال المصنف وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، من ينفي الشرط هو قوله، أو يأتي الطرف الثاني من يثبت الشرط يأتي بالبينة والشهود، فإن أحضر الشهود والبينة فالقول ما قالته البينة، وإلا فالأصل عدم الشرط والأصل عدم الأجل. طيب صورة ثالثة للخلاف، قال أو عين مبيع، يعني أو اختلف، اكتب عندها أو اختلف في عين مبيع. كيف اختلف في عين المبيع؟ اختلف في عين المبيع بعد أن تم البيع، جاء المشتري ليأخذ السلعة، جاء يأخذ مثلا الجارية، فقال لا أنا ما بعتك هذه الجارية، بعتك تلك الجارية، أنا ما بعتك هذه السيارة، بعتك تلك السيارة، ما بعتك هذا الثوب، بعتك ذاك الثوب. فهمتوا؟ هذا معنى الاختلاف في عين المبيع. أو في قدره، بعد ما انتهى البيع، عقد البيع، جاء يأخذ السلعة فأراد أن يأخذ كتابين، قال لا أنا ما بعت كتابين، بعت كتابا واحدا، لم أبعك إلا قطعة واحدة وليس قطعتين. واضح المسألة؟ هذا قدر المبيع. إذن إذا حصل الخلاف في عين مبيع أو قدره فالقول قول من؟ يقول قول البائع. القول قول البائع لأنه هو الغارم الآن، هو الذي سيغرم والثاني الذي سيكسب، معنى هذا الذي سيكسب هو الذي يحتاج أن يثبت أنه يستحق الكتاب الثاني أو يستحق السيارة الثانية أو الجارية الثانية أو غير ذلك. إذن صار صور الخلاف الآن، خلاصة ما مضى. صور الخلاف ماذا؟ إما أن يختلف في قدر الثمن، فماذا نفعل؟ يتحالفان ثم من شاء أن يفسخ يفسخ ويسترد السلعة، وإن كانت تالفة نثمن السلعة بسعر السوق ومن تلفت عنده يضمنها. طيب إذا اختلف في الأجل أو في الشرط، فالقول قول من ينفي الأجل ومن ينفي الشرط. الصورة الثالثة، إذا اختلف في العين عين المبيع أو في قدر المبيع، فالقول قول من قول البائع. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى قال: ويثبت للخلف، ويثبت يعني الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة، يقول لو أن الشخص المشتري هذا اشترى السلعة بعد أن وصفت له، فلما جاءت السلعة وإذا هي مختلفة عن الوصف الذي جاء، الوصف الذي اتفقوا عليه، اختلاف الوصف اللي هو الخلف في الصفة يبيح الخيار. واضح المسألة؟ اتفق على سيارة موديل كذا، نوع كذا، بمواصفات تفصيلية كذا، بلون كذا، ثم جاءت مختلفة المواصفات، أليس للمشتري الحق الفسخ؟ ما هو السبب له الفسخ؟ بماذا؟ للخلف في الصفة، لأن الصفة تخلفت. قال: وتغير ما تقدمت رؤيته. لو أنه لما جاء يشتري السلعة رآها بعينه، وبعد ذلك اشتراها، بعد ما اشتراها عندما جاء لاستلامها وإذا هي متغيرة عن الرؤية التي رآها، اختلفت الآن، هل له الخيار؟ الجواب نعم. ما هو سبب الخيار؟ تغير ما تقدمت رؤيته. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب أو فصل آخر، وهو شراء المكيل ونحو المكيل. قال المصنف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه، من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. انتبهوا للقاعدة هذه، يقول من اشترى مكيلا ونحو المكيل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول يلزمه بالعقد. أولا نريد أن نعرف ما هو الذي نحو المكيل، اكتبوا عنده: من اشترى مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع. إذن المكيل ونحوه، ما هو نحوه؟ المكيل وموزون ومعدود ومذروع. مكيل يعني يباع بالكيل، موزون يعني يباع بالوزن، معدود يعني يباع بالحبة بالعدد، مذروع يعني يباع بالمتر مثلا أو بالذراع كالقماش. طيب يقول المصنف: من اشترى مكيلا ونحو المكيل كالموزون والمعدود والمذروع لزم بالبيع بالعقد، يعني يصح العقد ويمتلك السلعة بمجرد العقد، يمتلكها بمجرد العقد. إذن اشتريت الآن هذه المكيلات، بعد الشراء هذا المكيل لمن تملكه؟ ملكيته لمن؟ للمشتري. واضح هذا؟ انتبهوا الآن، الملك للمشتري. إذا قلنا الملك للمشتري بعد العقد، معنى هذا هل يجوز له أن يتصرف فيه ولا لا؟ لا، ما يتصرف فيه. قال: لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. فهمت المسألة؟ إذن إذا اشترى المكيل صحيح أنه مالك لهذا المكيل، لكن ليس له أن يتصرف. هل معنى كونه لا يتصرف في المكيل أنه لا يملك؟ لا، هو يملك هذه العين له هو، لكن ليس له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، لا يبيعها ولا يهبها ولا يرهنها ولا يفعل شيء فيها إلا بعد أن يقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام حتى يكتال ويستوفى. إذن ما بيع بالكيل لا تتصرف فيه وإن كان ملكك حتى تقبضه بالكيل، وما بيع بالوزن، ما اشتريته بالوزن لا تتصرف فيه حتى تستلمه وزنا، وما كان معدودا حتى تستلمه عدا، وما كان مذروعا حتى تستلمه ذرعا. فهمنا المسألة الآن؟ قال: لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم. قالوا، قال المصنف الآن مدام إنه لابد من قبضه، بدأ المصنف يبين كيف يحصل القبض، يبين الآن كيفية حصول القبض. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني ما بيع بالكيل قبضه يكون بإيش؟ بكيله، أن يكال أمامك وتستلمه، أو يوزن أمامك، أو يذرع، أو يعد. قال: مع حضور مشتر أو نائبه. إذن لابد أن يكال وأنت موجود، المشتري موجود أو نائب المشتري وكيل المشتري موجود حتى يحصل القبض. قال المصنف: ووعاؤه كيده، وعاء المشتري مثل يد المشتري، وعاؤه مثل يده. كيف وعاؤه مثل يده؟ يعني ما وضع في وعائه كأنه وضع في يد المشتري، إذن يمكن للمشتري أن يرسل الكيل الوعاء ويقول ضعوه في هذا الوعاء، فإذا وضع في وعائه فقد وضع في ماذا؟ في يده. قال وصبرة ومنقول بنقل، الصبرة الكومة، فما بيع صبرة يعني كوم مثلا من الطعام، قال أبيعك هذا الكوم، كيف يحصل قبض هذا الكوم؟ بنقله. ومنقول، ومنقول بنقله كالحيوان مثلا، وما يتناول بتناوله مثل الذهب أو الجواهر أو الأشياء الصغيرة التي تتناول باليد، فقبضها بتناولها باليد. قال وغيره بتخليته مثل الأرض أو الدار، كيف استلم الدار؟ استلم الدار أن يخلي الدار ويعطيني مفاتيحها، إذا أخلاها وسلمني إياها بتسليم المفاتيح هذه هذا قبض. الأرض كيف استلمها؟ أن يخليها، أما أن يكون هو موجود فيها، أرض موجود فيها أو واضع فيها متاع له أو بضاعة له، ثم يقول بعتك هذه الأرض، أنا ما استلمها حتى يخليها وأصبح أستطيع التصرف فيها كما شئت. إذن كيف يحصل القبض يا مشايخ؟ المكيل بالكيل، والمعدود بالعد، والمنقول بالنقل، والمتناول بالتناول، وغير ذلك كالعقارات بالتخلية. ثم قال المصنف والإقالة فسخ. الإقالة ما هي الإقالة؟ الإقالة، الإقالة لا، ما هي الإقالة أولا؟ نقول الإقالة إذا كان، إذا حصل العقد وأصبح لازم، انتبهوا العقد لازم مش جائز. أما في حال كون العقد جائز، متى يكون جائز؟ في خيار المجلس، في المجلس جائز، لكن بعد المجلس ألا يكون لازما؟ لازم. لو جاء أحد المتعاقدين يعني البائع أو المشتري ندم وقال أريد أن أفسخ هذا البيع، فوافق الطرف الثاني، ماذا نسمي هذه الموافقة، هذا الاتفاق؟ إقالة. إقالة، يقول له أقني في هذا الشراء، ما عاد أشتري، ما عاد أبغى أمضي البيع هذا. إذن الإقالة هي فسخ لا يصح أو لا تكون إلا برضا الطرفين، واضح؟ لكن في حال الخيار في وقت المجلس أو في خيار الشرط، فإذا رغب أحد الطرفين في فسخ العقد، إلغاء العقد، هل نقول هذه إقالة؟ لا، ليست إقالة، لا، ما إقالة، هذه لا تحتاج إلى رضا الطرفين. الإقالة تكون برضا الطرفين، يعني بعد ما يتم العقد ويصبح لازم، يندم مثلا المشتري ويأتي للبائع ويقول ندمت أنا ما عاد أبغى السلعة أبردها، أو يأتي البائع ويندم يقول ندمت أني بعتها أريد أن أسترد سلعتي، فهمتوا؟ هل يصح هذا؟ جواب إيش؟ يصح بشرط إيش؟ رضا الطرفين، موافقة الطرفين. قال المصنف والإقالة فسخ. ما معنى فسخ؟ يقصد المصنف أن الإقالة لا تعتبر عقد جديد، بيع جديد، وإنما هي فسخ للعقد الماضي. نكرر، الآن بعتك السيارة ب10,000 ريال، اشتريت السيارة، نحن في المجلس، لك الخيار، لك الخيار، انفض المجلس، هل لك الخيار؟ لا، ليس لك الخيار. ندمت أنت في اليوم الثاني وجئت وقلت أريد أن أسترد فلوسي، ما عاد أبغى السيارة، إيش نسمي هذا؟ لا، ما صارت الإقالة الآن، ما الذي يحصل الآن؟ تطلب أنت، تطلب الإقالة، وافقت أنا على الإقالة، هل معنى هذا أنه الآن حصل عقد جديد إني اشتريتها منك؟ لا، وإنما أنا الإقالة هي فسخ للعقد الأول. طيب إيش ينبني على هذا؟ ما الذي ينبني؟ ينبني عليه إذا قلنا أن الإقالة فسخ، إذن تكون بنفس الثمن الماضي لأن فسخنا العقد القديم، ما تزيد، ومعناه أنه ما فيها خيار، ومعناه أنه ما فيها شفعة لأنها ليست بيع جديد، واضح يا إخوان؟ إذن الإقالة غير أني أجيك أنا ثاني يوم وأقول أنا بعتك السيارة، ما رأيك تبيعها لي مرة ثانية؟ واضح؟ لو جئت وطلبت أن أشتريها منك مرة ثانية، هل هذه إقالة ولا هذا عقد جديد؟ هذا عقد جديد. طيب إذا كان هذا عقد جديد، معناه ممكن أشتريها بضعف القيمة التي بعتها؟ استطيع ذلك، أنا حر الآن، كلانا حر، كل واحد يبيع بما شاء ويشتري كما يريد. أما إذا اتفقنا على الإقالة معناه إحنا اتفقنا على فسخ العقد الأول، فلذلك معناه بنفس الثمن، ومعناه أنه ما في خيار، لأنه ما هو بيع، لو في بيع إن كان هو خيار، الخيار يدخل في عقد البيع لكن ما يدخل في الفسخ، ومعناه أنه ما في شفعة لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.